بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. ربي وفقنا باش نجاوبوكم على استفساراتكم واسئلتكم اللي هي جينا على contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذ معز التوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. مستمعينا الأفاضل، مرحبا بكم في برنامج سؤال وجواب، لقاء جديد يجمعنا ونحن مع هذا الفضاء الذي نحاول فيه الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد علينا على البريد الإلكتروني contact@zitounafm.net. ومعنا كالعادة شيخنا الفاضل العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد الكامل سعادة. دكتور مرحبا بك، منورنا. شكرا، بارك الله فيك، الله ينور ذاتك. سننطلق بكل سرعة في الأسئلة حتى لأنه وقت الحصة قصير، ونريد يعني نحن أن نجيب عن الأسئلة لأنه البريد الإلكتروني يتهاطل علينا وربما الوقت لا يسمح الإجابة على كل تساؤلات واستفسارات السادة المستمعين، فنحاول أن يعني نضغط قدر الإمكان حتى نعطي المعلومة للسادة المستمعين. وننطلق بمشيئة أمين والثبت. أمين، بارك الله فيك. وننطلق بمشيئة الله تعالى مع الأخ حسام الدين الذي يسأل، هل يجوز تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تسييد يعني ما معنى إنعم تسييد؟ إنعم. هو نقول يا سيدنا يا رسول الله يا مولانا. نعم، وهذا سيد الخلق. نعم، كلمة سيدنا يعني هل تجوز في حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا وخير البرية. نعم، لولاه لما خلق الله هذه العوالم عليه الصلاة والسلام، وفيه الإشارات الكثيرة التي تبين ذلك. نعم، أولا قرن اسمه باسم الجلالة. نعم، فلا يكمل إيمان عبد حتى ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى المقام المحمود، وهو صاحب الشفاعة العظمى بإذنه تعالى. نعم، هذه كلها علامات وأدلة على مقامه الجليل. نعم، عند الله سبحانه وتعالى حينئذ فهو سيدنا وهو مولانا، فنسيده خارج الصلاة، فداخل الصلاة لا نسيده، لأن هنالك بعض المعاني التي هي خارجة عن منطوق الصلاة. مثلا الإنسان عندما يقرأ آية من القرآن. نعم، في صلاته ويتعرض إلى اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهنا لا يصلي عليه لأن المقام غير المقام. نعم، كذلك عندما يعتصم الإنسان في صلاته فهنا يسكت. نعم، ولا يذكر الدعاء. نعم، الحمد لله وبقية ولا يشمته فعلا ولا يشمت أحد، فهذه أمور خارجة عن الصلاة. نعم، والإنسان يكون بين يدي الله، لكن في هذه الحالة خارج الصلاة فيكاد الأمر أو يعني ربما شخصيا فيما أرتاح إليه هو من الواجب. فيما أرتاح إليه هو من الواجب أن يسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا رسول الله، تشفع فينا يوم القيامة وارض عنا برضا المولى سبحانه وتعالى. وكن يعني مربيا لنا، وكن مؤدبا لنا، وكن مرشدا، وكن بشيرا ونذيرا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. أمين يا ربي أمين. بارك الله فيك أستاذ. الأخ قيس بوعاني يقول: ما حكم المسبوق؟ لم يحدد المسبوق في الصلاة بطبيعة الحال، ولكن لم يحدد يعني ما حكم المسبوق، باب كبير، فماذا تقول لهذا الأخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولدنا هذا الكريم أذكره بالحديث المتعلق بما يسمى عندنا بترقيع السلاء بعمل المسبوق. وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما قال: إذا آتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. وفي رواية: فأتموا عوضا عن أقضوا. ومعنى ذلك إنما ما صليته مع الإمام اجعله أول صلاتك ثم تقوم. ومعنى أقضوا أي ائتوا ما فاتكم في أول صلاتكم. وهذه من المسائل التي يكون فيها التطبيق أقرب إلى الأذهان. وكما نعرف احنا سيدنا عليه الصلاة والسلام في كثير من الحالات ماذا يقول؟ يقول: خذوا عني مناسككم، لأن مسألة تطبيقية. صلوا كما رأيتموني أصلي بالممارسة. وهذه المسألة هي طويلة في حد ذاتها، لكن يكفي باش نجيب مثلا عينة من عيناتها. أي سيدي دخل في صلاة الصبح، دخل مع الإمام والتحق به في الركعة الثانية، ركع معه ثم ارفع من الركوع وسجد سجدتين مع الإمام. الإمام بطبيعة حالك الركعة ذيك هي ركعة ثانية بالنسبة للإمام. الإمام تحوزك وسلم. ملأ السيد هذا هو المسبوق يقوم وهو ساكت دون تكبير، ويأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا، ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يجلس سجدتين ثم يجلس ويتشهد ويسلم. ونحب نلاحظ هونية، هو وقت اللي يتخلم على الإمام في الركعة الثانية فقد ذكر معه دعاء القنوت. ولهذا لا يعيده في الركعة الثانية. هذا هي عينة. والمسألة كما هي معلومة في بقية الصلوات، مثلا في صلاة المغرب عندما يدرك ركعة أو ركعتين فيها تفصيل، كذلك بالنسبة لبقية الصلوات الرباعية منها مكان سرا ومنها مكان جهرا. وهناك مصطلحات مثلا تسمى في بعض الأحيان بصلاة المقلوبة وصلاة الجناحين وصلاة الحبلة، هذه كلها فعلا نعم فيها تفاصيل. ولربما الوقت يسارعنا، يسألنا بالضبط هذا يعني نحدد له الجواب إن شاء الله. والله الله رفيق. لن أذكر اسم الأخ الذي سألنا هذا السؤال، لأنه في بعض الأحيان دكتور جينا رسالة من عند إنسان يسأل، ولكن نحن من باب الستر على الأخوة المستمعين سنذكر نص السؤال حتى لا نشهر به. هو عن حسنية يذكر اسمه، يقول: أنا أتشاجر مع أمي دائما وأشتمها أحيانا، فهل يسامحني الله؟ هذا يدخل في باب عقوق الوالدين وما أدراك ما الوالدين، ماذا نقول له لهذا الأخ الكريم؟ فعلا توا المسألة هي تعتبر كأنه لا يحتاج إلى جواب هذا الأمر. نحن نفتتح بادئ إذا بدأ الجواب بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله سبحانه وتعالى، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التشاجر مع الأم وربما أسمعها كلام بذيء أو ربما تقوم مشاجرات حاجة من هيك هي من المعاصي الكبرى. ومن أعظم الكبائر أن يتشاجر شخص مع أمه ويشتمها، فكلمة أف في حد ذاتها هي معصية. نوصلناش للشتم لهذا. مش للشتم بارك. كلمة أف به، وهنية فيها بيان واضح شافي من الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الآية الكريمة هي آية 23 من سورة الإسراء، فيها بيان شافي الإحسان للوالدين، خصوصا وعلى وجه الأخص عند الكبر، عند العجز، عند المرض. تذكر أيها الشاب الكريم، تذكر أيها اليافع، تذكر أيها الرجل، يعني ماذا قاست أمك وأبوك، يعني قاست الليالي وقاست الشدائد والمتاعب حتى تشب في عش طيب وفي صحة جيدة، فهي تسهر الليالي عنك والأب ينفق عليك، وهي عندما تمرض هي بيتها تمرض في حد ذاتها. نعم. وتذكر عندما كنت صغير، يعني هي اللي تنظف له، هي اللي توكله وترضع وكذا، فلا يجوز لأي شخص أن يقابل هذا بهذا، لأن إذا كان يفعل اليوم شيء هو مكروه أمام والديه أو ضد والديه، نهار آخر يجيه اللي هو راه أولاده كيف كيف يعملوا الواحد، والأمثلة كثيرة والأحداث متنوعة نسمع بها وربما نشاهدوها حتى من خلال القضايا ومن خلال يعني أكيد. ما ينشر في المحاكم وهي متكاثرة في هذا. فهنا شوف ربي سبحانه وتعالى كيفاش يبين. هو على كل حال الشخص يعني في نص سؤالي كأنه هناك ندم وهناك قال هل يسامحني الله، كأنه يعني هناك رجوع وهناك توبة عن هذا الأمر. نعم نحب نبين في خصوص العلاقة والإحسان للوالدين أكيد. ويأتي الجواب نعم الثاني. نعم أكيد حتى نستفيد نعم. من قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اتبقى هذا ارتكب معصية كبيرة، ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم وعفو وباب التوبة مفتوح أمامه، وهنا يذهب إلى أمه إن كانت هي بقيد الحياة، وربي إن شاء الله يطول عمرها في الخير، هي بقيد الحياة فهو محظوظ يعتبر يعني. فعلا يطلب منها العفو والسماح، وراه كبدة الأم حنينة راهي. نعم. وإذا كان يجيها ولدها ويرضيها راهي ترضى بإذنه. نعم. تعالى. وهنا يذكر ربي سبحانه وتعالى ثواب من أصرف في العصيان وفي الارتكاب الموبقات والكبائر وحتى الصغائر. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيك، ما أجمل هذا الكلام. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. والله ورسوله أعلم. دكتور، الأخت نور من تونس تسأل بالفرنسية للبريد الإلكتروني، معناه أنه كثر عليها الضغط من الدائرين بها، علاش ما تزوجتش رغم كون عمرها تقول هي 34 سنة، يسألوا فيها ديما شبيك ما عرستش، قالت مشيت شفت، مشيت شافت، ما نعرفوش شنو شافت، لكن قالوا لها اللي شافوا لها فمني راو مسك جن، وقال اللي شاف لها ولا اللي شافوا لها برشا هما حسب كلامها هي، اللي راو راجلك باش يهرب عليك، قعدنا نتلعثم توا في الكلام لاني قاعد نترجم في نفس الوقت من الفرنسيه، باش يهرب عليك نهار عرسك، وهي قالت انا خايفه برشا باش تنصحوني، ماذا تقول لهذه الأخت نور؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البنت نور تثق بالله وتعرف أن لكل أجل كتاب. نعم. وأن لكل شيء سبب. نعم. به. فأولا ساعة تبعد عنها الخرافات هذه دي ما قيل عنها هذا جن وما جن وكذا وكذا، وتتمسك مشيت للشوافة ولا الشواف ولا حرام باش تمشي، أما تذهب إلى الله، تهرب إلى الله. نعم. بصلاتها بدعائها بأذكارها، عندما تكون في السجود وقت اللي تشرب ماء زمزم في الثلث الأخير من الليل بعد إثر صلوات، تصوم يوم هو عندنا المناسبات في المغرب وقت اللي يذن المؤذن، تدعو إلى الله باش يسهل لها بالزواج وربي يعني يسخر لها زوج صالح. نعم. فهنا في نصيحتي إليها هي تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. بالدعاء وبتلاوة القرآن على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، وثم ننصحها تواظب على تلاوة آية الكرسي، لأن آية الكرسي من فضائلها أنها تبعد عنها الشيطان والجان. نعم. فهي حافظة. نعم. وقت اللي توصل قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، تكررها مرارا لأن من آيات الحفظ، وتدعو الله سبحانه تعالى وتصبر وتستعفف بقدرة الله يجيها كل خير. نعم. ما تقولش روحها وتقدم بي سن وربما ما يجينيش، راهي ساعة من ساعات وتغني راهو. نعم. والعبد لا يعلم ولا يدري، وحتى في مجتمعنا العام احنا نقول كل شيء بالمكتوب وهو كذلك، وهذا كلام كبير وكلام مهم جدا، وهو لأنه كذلك. تصبر في ذهابها للعرافين ولا ذهابها للدجالين، حرام. هذا حرام. يعني هي فيه غضب ربي الساعة لأنه هذا شيء محرم. نعم. ومن الدرجة الأولى التوكل يكون على الله ولا يكون على البشر. وثم يسلبوا لها أموالها. نعم. بالتحيلات متاعها نعم. كذا واحد لذا ولهذا تقول أن تذهب عن نفسها هذه التخيلات وهذا بتلاوة القرآن نعم. تلاوة الكرسي على وجه الخصوص وهي تخيلات وأوهام نعم. بإذنه تعالى عندما نعم. تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى نعم. هو ناصرها قاضي حاجاتها هو نعم. الذي يوصل لها الزواج بأيسر السبل نعم. وكذلك يجيها راجل إن شاء الله بقدرة الله حنين اللي يعرف قيمتها نعم. واللي هي يحن عليها ومتقي وأخلاقه عالية بارك الله ورسوله دكتور الأخت نزيهة الدريدي تسأل هل يجوز للمرأة الصوم على جنابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهلي وصحبه وسلم. يجوز للبنت أن تصوم وهي على جنابة لأن الاغتسال من الجنابة إنما شرع لأداء الصلاة نعم. ولا للصوم. بقي الأمر هو لما كانت هي تصلي فمن الواجب من ناحية الصلاة أن تغتسل نعم ويبقى الأمر من باب الاستحباب لغير نعم. لأن هي مقبلة على عبادة وعبادة نعم. الصوم بس تكون على طهرة لكن مش من غير فرض مش برض نعم. عليها ولا واجب نعم. عليها لو كان في رمضان يعني ربما القصد اي نقوله مثلا في رمضان هي على جنابة وصايمة وصامت ونوات الصيام نعم. فلا شيء عليها صيامها صحيح نعم. وإنما شرع الاغتسال كما ذكرت هو للصلاة نعم. تواصل صيامها إلى المغرب أو يجب عليها أن تغتسل قبل أذان المغرب إذا كان في رمضان صيامها صحيح كامل النهار تبقى الاغتسال هي لما كانت تصلي باش تغتسل للصلاة نعم المقصود من سؤالي يعني إذا كان شخص على جنابة في رمضان يعني هو نام أو أحدث بالليل فأصبح على جنابة يومه هذا لابد أن يغتسل يعني هو صايم صومه صحيح لكن لابد عليه أن يغتسل قبل أذان المغرب يعني قبل ما يشق فتره ولا يجم يشق فتره هو باقي على جنابة لا نجم يشق فتره ولكن كما ذكرت هو نزيد نأكد على المسألة هذه هو الاغتسال ليصلي به وليس للصيام يعني وليس للصيام ليصلي به وليمص المصحف وللدخول إلى الجامع هذه هي متعلقات بالنسبة للاغتسال نعم. تبقى شيء من الاستحباب هو لما كانت هي في عبادة وهي عبادة الصيام يستحب في حقها أن تكون على طهارة نعم. أكثر ولا أكثر. واضح واضح والله بارك الله فيك دكتور الأخ وسيم يسأل عن كيفية الطهارة الكبرى يعني الاغتسال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الاغتسال الركائز الأساسية فيه وهو تعميم كامل الجسد بالماء نعم. ومسح المكان الذي يمر منه الماء مسحه باليد مرار اليد على المكان الذي يصب عليه الماء نعم. وطريقة اللي قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام النية إذا كان ثم على خطر زمن فرق ما بين الاغتسال اللي هو واجب والاغتسال اللي هو سنة مثلا اغتسال السنة يوم الجمعة أو في العيدين نعم. والاغتسال اللي هو واجب هو إذا كان على جنابة مثلا أو بالنسبة للمرأة إذا كانت حائض وطهرت وكذلك بالنسبة للنفساء ففي الحالة هذه يعني تعمم كامل جسدها بالماء وتسكب بالماء حتى على المغاور نقول واحنا في الأماكن اللي هي نعم. غايرة نعم. وكذا مع مرار اليد على الأماكن الذي صب فيها الماء يقول الأخ هل السباحة في البحر تعتبر اغتسال فعلا يعتبر اغتسال لأن هذا وارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته نعم. واحنا نعرف طبعا بالنسبة للإمام مالك رضي الله تعالى عنه اللي هو يشترط أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشترط الدلك يعني أمرها لليد نعم. حتى ولو كان نعم. في البحر فإنه في المذهب الحنفي على صاحبه رضوان الله نعم. يعني يكفي أن يغطس داخل الماء ويخرج فقد نعم. يشرب على روحه وسط الماء فعلا هذا هو هذا على المذهب الحنفي نعم. وهذا احنا اذا كان احنا باش ناخذون باب الضروره نعم. لان ضرورات نعم. تبيح المحظورات وثم باب التسهيل والتيسير اذا كان واحد مثلا مريض عافاكم الله مرض القلب ولا مرض الرواري وما نجمش يبقى في بيت الدوش زمن كبير وربما يتضرر فيصب الماء على رأسه اتباعا للمذهب الحنفي نعم. ويكون قد قام بالواجب الاغتسال أو بالسنة نعم. ويخرج وهو على طهارة بإذنه تعالى ويصلي بذلك نعم جزاك الله عنا وعن مستمعي إذاعة الزيتونة كل خير دكتور محمد الكامل سعادة حقيقة يعني أثلجت صدرنا بهذه الإجابات الوافية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه على كل حال شعارنا في هذه الحلقات هو دائما وأبدا، الله أعلم. يعني هو من السنة. نعم نعم نعم، بارك الله فيك. ما بقنا كان مش نقول للسادة المستمعين، نسأل الله العلي المجيب أن يجمعنا في لقاء قريب مع برنامج سؤال وجواب مرة أخرى. بارك الله فيك أستاذ الدكتور محمد كامل السعادة. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.